بصمة لامعة، بصمة لامعة في عالم الزفاف. إهداء من مشاعل العطاوي الزكية شلاحي. من مشاعل بن حامين الحمايا الزكية بنت جزلين العطية هجم الحروف القصايد والتحايا يا صديقة عمري حسام صوت حيا لو غلا الإنسان من قاتب هدايا جاك عمري يا زكية لك هدية. من بحر البواجه وطنا خفعلنا وروحنا حي. 7 او 0 5 0 5 5 8 7 6 8 7 لكل جديد وحصري.